أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون دائما محاسبا لنفسه كما يحاسب راتبه في آخر الشهر، يحاسب أيضا أعماله في آخر الشهر وفي كل يوم وفي كل صلاة، وينظر إلى ما وقع منه من أخطاء أو ممن تحت رعيته من أخطاء فيحملهم على الخير لأجل أن تحفظ الأمة ويعمها الخير ويزول عنها البؤس والشقاء ويعيش الناس متراحمين متوادين متعاونين على البر والتقوى. هكذا يجب أن تكون أمة الإسلام في كل الأحوال. وإذا كان الله جل وعلا أمرنا أن ننظر إلى حال أكثر من هلك بأن سببه الشرك، فإن الشرك هو أعظم الذنوب وهو الظلم العظيم، لأن الله خلق ورزق ويميت ويبعث ويحاسب جنة أو نار، فإذا عبدت غيره فأنت ظالم لنفسك أشد أنواع الظلم. ولهذا قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، والذي لم يخلق لا حق له في العبادة، ما يدخل في شيء، ما له علاقة في شيء. يذهب الناس إلى ضريح السيد فلان وقبر الولي فلان ويطلبون منه ما لا يصح أن يطلب إلا من الله. لماذا؟ هل منع الله عنكم الخير؟ وهل سد أبوابه عنكم؟ وهل قال اذهبوا لفلان أو علان؟ كلا والله، لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة شيء. إنما قال ربنا جل وعلا ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعا. فلماذا هذا الغباء الزائد أن يوجد الشرك في هذا العصر الذي سهل على الناس معرفة التوحيد فيه؟ لماذا يوجد في عالمنا الإسلامي عدد من الناس يذهبون للقبور ويطلبون من حاجاتهم؟ هذا منتهى الغباء، وإلا فكيف تطلب من ميت تحول إلى تراب أن ينقذك وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، وتترك الذي خلقك ويميتك ويعاقبك وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو الذي توعدك ووعدك تتركه ما تطلب منه؟ هذا منتهى الجهل، وهذا أشد من جهل الجاهلين. أهل الجاهلية لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا عبادة الأصنام لا تنفعكم ولا تضركم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نبغاهم يتوسطون لنا عند الله. هكذا قال أهل الجاهلية. فالجاهلية تتكرر ولكن بشكل آخر، بحيث أن من يعمل هذه الأشياء يذهب يصلي في المسجد ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكنه لا يلتزم بما تدل عليه، فهو يقول لا إله إلا الله ويقول في إله ثاني هو سيد فلان أو الولي فلان، لأنه يتجي إليه ويطلب منه. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فإذا عبدت صاحب القبر فأنت جعلت الآلهة متعددة. أإله مع الله؟ لا والله، فإنه لا إله إلا الله. فهل ينتبه الناس بمثل هذه القضايا ويدركوا أنهم إنما خلقوا في هذه الأرض وجعلوا بهذه الصورة الجميلة في أحسن تقويم وأكمل صورة، وأروع مظهر لأجل أن يعبدوا الله في هذه الأرض. والله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في هذه الأرض لكم مخلوق، من أرض وجبال وأشجار وحيوانات وهواء وشمس وقمر ونجوم وغيرها من سائر الموجودات خلقها الله لكم. إذن المخلوقات متوفرة، لكن أنت لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فهل تعبد ربك أم أنك تعبد غيره؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس. وإذا شئت وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، لكنها تنتهي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كمستظل تحت شجرة بعد ساعات يتحول الظل إلى شمس وتنتهي. إذن فإن ظهور الفساد في البر والبحر سببه أعمال العباد، حتى إن الشاة والبقرة والعصفور والحمامة يلعنون ابن آدم لأنه منع تسبب في منع الخير لهم. إذا أذنب العبد في هذه الأرض فإن الكائنات الأخرى تلعنه لأنه هو الذي صار السبب في منع الخير في وصوله إليها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون، لعلهم يتنبهون لأخطائهم فيراجعون حساباتهم ويكفون عن غيهم وعنادهم وضلالهم. قل سيروا في الأرض، أي انظروا في الأرض وتأملوا وسافروا وتدبروا، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ديارهم موجودة وآثارهم موجودة، بدائن صالح عندنا شمال المدينة بمسافة قليلة، والأحقاف في جهة حضرموت، وأصحاب الأخدود موجودة ديارهم إلى الآن، وأهرامات فرعون موجودة. انظروا إليها وتأملوا لماذا تلك الحضارات زالت، مع أنهم لهم من الحضارات أكثر مما عندنا، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهؤلاء ثمود ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، غرفهم جبال منحوتة ما يبلك مصفوف على بعضه ولا اسمنت مصفوف. هذا يدل على القوة ويدل على تقدم الحضارة. إلى الآن مدى إن صالح كأنها صلحت هذه الأيام، كأنها نحتت للتو، وهذا آية من آيات الله. هذه الأشياء للاعتبار والاتعاظ لأجل أن ينتبه الناس. وبلد سدوم التي رفعها الله تعالى إلى على السماء ثم قلب عليها سفيرها وانطر عليه حجارة موجودة الآن، وفيها يمرون عليها بالليل والنهار. هذه الأمور يأمرنا جل وعلا أن نسير لننظر ما حصل لأولئك القوم من عقوبات فلا نقع فيما وقعوا فيه من التمرد والعناد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، كانوا يعبدون مع الله غيره. فهل حقق الإنسان التوحيد وحقق الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمران أساسيان وشرطان لكل عبادة: أن يكون العمل صالح، وهو الذي صادقت فيه المتابعة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فالزيادة بدعة والنقصان تقصير وإهمال. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيكون عمله لله خالصا، ليس فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وإنما يعمله الإنسان لله وحده جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مقدار الورق للزكاة كم؟ نعم، مقدار الورق للزكاة كم ريال، كم جنيه، ومصارف الزكاة؟ في ناس بتطلع الزكاة لأقاربها. هذا سائل يسأل يقول: ما مقدار الزكاة؟ الزكاة بالنسبة للعملات الورقية والذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني 2.5% إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. والنصاب هو ما يعادل 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة بأي عملة. إذا صار المبلغ الذي عندك قليل ولا تدري هل هو نصاب أو لا، اذهب إلى أحد بائع الذهب وقل: بعملتنا، بعملة بلدنا، كم قيمة 20 المثقال؟ ويتعادل بجرامات 85 جرام، 3 أسباع جرام، كم قيمتها بعملة بلدنا؟ ويضع لك أن المال الذي عندك تجب فيه الزكاة أو أنه أقل من الزكاة. الذهب والفضة في فرق كبير أو بينهم، يعني أطلع على الزكاة على الزكاة. إذا كان بينهما فرق فتأخذ بالأحظ للفقراء الذي هو الأقل منهما. وأما أهل الزكاة فكما نص عليهم ربنا جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. ونحن تكلمنا عن هذه المسائل في دروس رمضان بالتفصيل. أحسن الله عليك، جزاكم الله خير. يقول: هل تجب الزكاة في صندوق لمجموعة من الناس حال عليه الحول ويبلغ النصاب، مع أنه بالنظر سهم كل واحد منهم على حدة لا يبلغ النصاب؟ نعم فيه النصاب، لأن هؤلاء شركة، وهؤلاء شركة خلقوا مالهم وصار مالا واحدا، فهو يجب فيه الزكاة إذا بلغ مجموعه نصاب ولو كان المجموع. يقول: وهل تجب الزكاة فيه إذا حول الصندوق إلى عروض التجارة وحال عليه الحول؟ نعم، لأن عروض التجارة تعتبر امتداد للنقود، فحولها حول أصلها. لو أن إنسان مثلا عنده 10,000 وكان أخرج عنها الزكاة مثلا أو بلغت نصابا في شهر محرم، فلما جاء شهر رجب قام واشترى بهذه النقود 10,000، اشترى بها تجارة، فإذا كملت السنة أصلها يعني في محرم القادم فعليه أن يخرج الزكاة على جميعها. إذا كان ربح في هذه التجارة فإنه يخرج زكاة 10,000 وربحها، فإذا صارت 11 أو 12 فيخرج زكاتها. يقول ما حكم تشكيل الحواجب علما بأن المرأة ذات حواجب غير معتادة في وسط النساء؟ إذا كان فيه تشوه خارج عن المألوف ويعتبر في عرف الناس أنه تشوه فلا حرج في إزالة التشوه، وأما التشكيل من حيث هو فالذي عليه كثير من أهل العلم أنهم يمنعون منه لأنه نوع من تغيير خلق الله. يقول اعتمرت قبل العيد ويوم العيد أطوف، هل أطوف بالإحرام أو أتحلل؟ الإنسان عليه أن يؤدي العمرة وهو عليه إحرامه من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يكمل نسك العمرة. وبعد أن يتحلل من عمرته بعد أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر يخلع ملابس الإحرام ويطوف بثيابه المعتادة، كما تلاحظ الآن الناس يطوفون بثيابه. هذا يقول رجل أخذ مالي وقلت له ارجع لي مالي فامتنع، فدعيت عليه فأصيب بفشل كلوي، فهل يجوز ذلك؟ الدعاء على الظالم لا حرج فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لكن ينبغي للإنسان أن يدعو لأخيه بالهداية بدلا من أن يدعو عليه، ولا حرج عليك بدعائك عليه، لكن لو أنك دعوت له كان خيرا لك وأفضل. يقول لدي عدد من الأيمان لا أعلم كم هي ويشق علي إحصاؤها، فكيف أكفر عنها؟ أولا اليمين التي تجب لها الكفارة هي الحلف على شيء مستقبل فتخالف ما حلفت عليه، حلفت أن تعمل كذا فلم تعمل، أو حلفت أن لا تعمل كذا ففعلت، فهذه اليمين التي تجب فيها الكفارة. إذا كانت من نوع واحد ففيها كفارة واحدة، وإذا كانت متنوعة فعلى كل نوع كفارة، وعليك أن تحتاط بحيث أنك تطمئن إلى أنك كفرت عن جميعها، لا تدري هل 20 يمين أو 30 تجعلها 30. والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. يقولوا لاحظ تزاحم الناس على تقبيل الحجر، فهل تقبيله واجب؟ تقبيل الحجر من سنن الطواف وهو عبادة عظيمة، إذا تيسر للإنسان أن يقبل فليقبل، وإذا لم يتيسر فإنه يستلم باليمين، وإذا لم يتيسر فإنه يشير إليه بيده ويكفي هذا ويكبر. أما مزاحمة النساء للرجال أو مزاحمة الرجال للنساء أو تعريض الإنسان نفسه للضرر أو إلحاقه الضرر بالآخرين فهذا كله لا يجوز محرم، فينبغي للإنسان أن لا يقع في هذه الحديث، وتقبيله سنة هو إذا الناس محرم. يقول أعمل في شركة أجنبية في الصحراء ولا يسمح لنا بالذهاب إلى صلاة الجمعة، في حالي كان مسجد قريب أو بعيد، لأنه وقت عمل. نعم إذا كان عندك عمل وأنت المكلف بالعمل فليس لك حق أن تترك العمل وتذهب لصلاة الجمعة، لأن هذا أبرم معك العقد على أنك تعمله، لو أنك تركت العمل لتضرر العمل، وحينئذ فلا وجوب للجمعة عليك وتسقط عنك. لكن إذا لم تكن النوبة عندك وعندك راحة فيلزمك أن تذهب للمسجد إذا كان قريب لا يحتاج إلى سفر، كان نحو 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو ونحو يعني، هذا لا حرج عليك، يعني يلزمك أن تذهب للصلاة. أما إذا كان عندك دوام وأنت القائم بالعمل فليس لك أن تترك العمل وتذهب لأجل الصلاة. كان توقيع العقد هنا يكون فيه أصلا أو بطلان، يعني أنا أوقع على عقد فيه شيء محرم، حين لما طبعا أنا أعلم يقينا أن أنا محظوظ فكيف أوقع على عقد؟ هل لا تصلي ولا جمعة؟ أم أنه لو بقى؟ هو السؤال مش لي، ولكن أنا استشفيت. لا لا هذا كما هو لك خلاص. السؤال واضح في الإنسان الذي اتفق معه على أن يعمل عملا معينا، فمهما كان العمل هو مستمر في كل الأيام وقت صلاة الجمعة، ودائما يكون هناك إجازات وعطل واستراحات ومناوبة. يقول ما هو الزواج العرفي وزواج التمتع؟ أما العرفي فنحن لا نعرفه إلا ما دل عليه القرآن والسنة. الذي نعرفه من أنواع الزواج هو عقد الزواج الصحيح الذي يكون بشهود وولي وإيجاب وقبول بأركان الشروط وبأركان النكاح وواجباته وشروطه، هذا هو الذي نعرفه، والعرف عندنا سائر عليه، وليس عندنا نكاح آخر يسمى عرفي غير نكاح المسلمين. فإذا كان في بلد آخر نوع من النكاح يسمى عرفي غير ما يدل عليه القرآن والسنة فنحن لا نعرفه هنا. أما زواج المتعة فهو الزواج المؤقت، يتزوج إنسان امرأة لمدة أسبوع أو شهر أو سنة، هذا حرمه ديننا، أبيح أيام عام فتح مكة سنة 8 ولم يخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم من مكة إلا وقد حرمه، ودل على تحريم الأحاديث الصحيحة الصريحة. فالذي يدعي أنه مباح كاذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الفرق تدعو لهذا الأمر وتمارسه من فرق الضلال والفساد، فهو نكاح فاسد لا يصح، ويعتبر في ديننا من السفاح وليس من النكاح. يقول من كان لا يحسن قراءة القرآن هل يشمله من قرأ حرفا من كتاب الله كان له فيها 10 حسنات؟ نعم يشمل الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام. لكن ينبغي للإنسان الذي لا يحسن القراءة أن يتعلمها، ووسائل التعلم متاحة إما من اتخاذ معلم أو بالأشرطة المعلمة وهي مبذولة وميسورة، والإنسان عنده وقت كثير فارغ فيه فليكن في فراغه مشتغل بكتاب الله. ولا يسوغ للإنسان أن يقول كبرت سني وبلغت 60 أو تجاوزت وأنا لا أحفظ وأتتعتع، لا لا حجة لك في هذا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا القرآن وهم لا يعرفون أن يكتبوا حرفا واحدا، لا يفرق بين الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء، وحفظ القرآن عن ظهر قلب. فلا يحتج أحد بمثل هذه الأمور. أو يقول أنا كبير سني ما أستطيع هذا الصغار، لا، الكبار يحفظون والصغار يحفظون. يقول من ترك ركنا أو واجبا في صلاة وهو مأموم هل تبطل صلاته؟ نعم إذا لم يأتي به ما دام متعمد، أما إذا كان سهوا من مأموم في ترك واجب فيتحمله الإمام، وأما الركن فلا بد أن يأتي به. فلو ترك سجدة لا بد أن يأتي بها، أو ترك الركوع لا بد أن يأتي به. هل يجوز تزويج الفتاة قبل بلوغها؟ نعم يجوز، وأكبر شاهد عائشة رضي الله عنها، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 90. يقول إذا كان القرآن يقرأ من المذياع في العمل أو البيت هل يجب عليه الإنصات؟ نعم، الذي ينصت هو الذي يحصل العجل، وإذا كنت لا تريد أن تنصت للقرآن فأغلق. يقول إذا صليت في المسجد بعد الجماعة هل يسن لي الأذان والإقامة؟ يسن لك الإقامة، وأما الأذان فلا، يكفي المؤذن الذي أذن. يقول مقصر في حق والده وتاب، ما عليه أن يفعل؟ عليه أن يحسن إلى والديه، لأن الله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا حتى ولو ماتوا، فتحسن إليهم بعد وفاتهم من الصدقة عنهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي توصل عن طريقهما وإنفاذ عهدهما. يقول هل التلفاز والدش من الفساد المذكور في هذه الآية؟ إذا استخدم للفساد فهو فساد، وإذا استخدم في الإصلاح فهو إصلاح، فهي آلة بحسب ما يظهر منها، يظهر منها مجون وخلاعة، ويظهر منها قرآن ودعاء وذكر حسن وتوجيه وإصلاح. رجل في كامل قواه العقلية لم يقل لزوجته، وإنما قالها لجماعة عنده فاسترضيه أن لا يطلق زوجته، قال هي حرام علي كحرمة مكة على اليهود. وبعد هذه المقولة بأيام توفي الرجل، هل يقع الطلاق أم ترث الزوجة؟ بعد أيام هي في العدة، حينئذ فهي وارثة لا إشكال فيها، وهذا فيما يظهر أنه ظهار وليس طلاق، إلا إذا كان هو نوى به الطلاق فلفظه يدل على وقوع الظهار منه.